teaching at the moment a book on Asma wa Sifat, and I think Kitab al Jami' in Bulagh al Maram. And أربعين النووية. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 27 من مجالس شرح سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى. ودرس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون يعني في المرتبة الأخيرة الثالثة من مراتب الدين، ثم مسائل لها تعلق بالدين كله، وبذلك نكمل شرح حديث جبريل عليه الصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وثالثا مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. يقول رحمه الله تبارك وتعالى، يعني ثالث مراتب الدين التي هي الإسلام والإيمان والإحسان هي الإحسان. الإحسان الذي ذكره الله في كتاب الكريم وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام، وجاء ذكره واضحا مفصلا، وهو أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان هذه أعظم درجة من درجات الدين، هذه أعلى درجة. والدين كل هذه المسائل، وعلى ذلك تصنيف العلماء في كتبهم ومصنفاتهم وما إلى ذلك. فأما الإسلام فصنف فيه العلماء كتب الفقه وما يتعلق بذلك بالتفصيل المعروف. ومرتبة الأولى وهي الشهادتان هي أصل مسائل العقائد، إذن صنف فيها العلماء كتب التوحيد والعقيدة وما إلى ذلك من أمور. ومرتبة الإيمان هي التي صنف فيها العلماء ما يتعلق بأعمال القلوب والإيمانيات المعروفة التي هي تقرير لعقيدة المسلمين: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. هذه مسائل العقيدة أيضا، والتوحيد وما إلى ذلك من أمور. وأما المرتبة الأخيرة وهي مرتبة الإحسان، فهي المرتبة التي صنف فيها العلماء كتب التزكية والسلوك وما إلى ذلك من التعلق بملك الملوك سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وقال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال عز من قائل سبحانه: وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بأنه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن الإحسان يأتي على مرتبتين: المرتبة الأولى وهي أعلى المراتب، أن تعبد الله كأنك تراه. ولا شك أن المرء إذا كان يرى الله سبحانه وتعالى فإنه لن يعصيه. إذا كنت تعبد الله سبحانه وتعالى وكأنك تراه فإنك لن تعصيه. فهذه مرتبة عظيمة جدا لا يصلها إلا العارفون بالله سبحانه وتعالى والأولياء المقربون. وأقل منها وهي المرتبة الثانية أو المقام الثاني، وهي مقام الإخلاص، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأنت موقن بأنه سبحانه وتعالى يراك، فلذلك تعبده. وهذا مثل سبحان الله ولله المثل الأعلى، يعني المرء إذا كان بجوار مديره، يعني مدير تجلس بجواره، فمن الصعب أن تغش في العمل. وأنقص من ذلك إذا كنت تعلم أنه وضع في غرفتك جهاز تصنت وجهازا يراك فيه، يرى كل تصرفاتك، فإنك أيضا لم تتصرف تصرفا شائنا، لأنك تعلم أنه يراقبك. وإن كانت المراقبة الأولى أتم وأقوى، لكن في كل الحالتين هي كلاهما يحرص المرء على ألا يغش مديره. ولله المثل الأعلى، فإذا كنت تعبد الله وأنت تراه، فلا شك أن عبادتك ستكون أفضل وأتقن وأنزل منها قليلا إذا كنت تعلم أنه يراك وأنت لست تراه سبحانه وتعالى. فيعني هذا الحديث له عدة ألفاظ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا لفظ في البخاري ومسلم، ولفظ في مسلم فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك، يعني في الواقع أنك لا ترى لكن هو يراك سبحانه وتعالى. وهذا المعنى ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم في قوله: وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أكبر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وهذا أيضا معنى قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك الساجدين إنه هو السميع العليم. فإذا أولياء الله سبحانه وتعالى المتقون والذين هم المحسنون الذين آمنوا بالله وصدقوا به وعبدوا حق عبادته وحرصوا على ألا يعملوا عملا إلا وهو مخلص لله سبحانه وتعالى، أنهم يعرفون أنه يراقبهم وأنهم يحبونه، فهم يحرصون على أن يصلوا إلى أفضل مرتبة من المحبة والإنابة والقرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني جاء حديث شهير وحديث الولاية في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، هو في الصحيحين، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ولا شك أن هذا على سبيل التمثيل، يعني هذا المعنى مجازي، لأن الإنسان لا يمشي إلى الله مشيا حقيقيا، إنما هو مشي وتدرج في منازل السائرين، وهذا التدرج معنوي. فلذلك عندما يقول: وإذا جاءني أو إذا أتاني يمشي، يعني أنه يعبد الله سبحانه وتعالى ويترقى في منازل السائرين لكن مشيا، فالله عز وجل يقابله بالهرولة. الله عز وجل يعني هنا يضرب المثال المقابل للمشي، بمعنى أنه يأتيك أسرع، فإن الذي يأتي بهرولة يأتي أسرع من الماشي. فمن الخطأ أن يفهم هذا الحديث على أساس أنه من آيات الصفات أو من أحاديث الصفات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. إذن أول شيء تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى والفرائض. كثير من الناس يهتمون بالنوافل والسنن أكثر من الفرائض، هذا خطأ. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال العلماء: ليست العظمة أن تحب الله، لأن الجميع يدعي محبة الله، إنما العظمة أن يحبك الله سبحانه وتعالى، أن تصل بعبادتك لدرجة يحبك فيها الله سبحانه وتعالى. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني أن الله سبحانه وتعالى يكون عند سمعه ويقوي سمعه، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وما ترددت، انتبه إلى هذا المعنى، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. حديث البخاري أيضا. و يعني هذا المعنى حقيقة معنى عظيم وجليل، ونكتفي بهذا القدر لأنه هو الذي يتحمله هذا المجلس. ثم عقد الشيخ رحمه الله فصلا جديدا، فصل في 6 مسائل تتعلق بباحث الدين، وهذه المسائل 6 نظمها في أبيات. وهي المسألة الأولى في قوله: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. إذا الإيمان يزيد وينقص. هذه مسألة من المسائل التي خالف فيها أهل السنة والجماعة المرجئة. والمقصود بالمرجئة هنا المرجئة الأول الذين كانوا في الكوفة ثم انتشروا في كثير من البلدان، واختار مذهبهم أبو منصور الماتريدي الحنفي، وأصبح مذهب جل الأحناف أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. وعندهم لو نقص الدين لوقع صاحبه في الكفر، فلا يتصورون أن يكون المرء مؤمنا ناقص الإيمان. عندهم إما مؤمن أو كافر، والإيمان شيء واحد، أنك تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر الخير والشر، أو أنك لا تؤمن. لا يوجد تؤمن إيمانا قويا أو إيمانا ضعيفا عندهم. وعلى ذلك بنوا مذهبهم، ولا شك أن هذا خطأ، خطأ بين، لأنه يخالف الآيات والأحاديث. تأملوا بارك الله فيكم. قال الله عز وجل: ليزداد الذين آمنوا إيمانا. بالمناسبة، من أجل هذا ومن أجل القول بأن العمل من الإيمان، عقد الإمام البخاري رحمه الله بابه كتاب الإيمان في كتابه، وأيضا عقد ذلك الإمام المسلم في صحيحه، وقصدهم بذلك الرد على أهل الإرجاء، الرد على أهل الإرجاء. قال سبحانه وتعالى: آمنوا بربهم، والذين آمنوا بربهم وزدناهم هدى. آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال الله عز وجل: ويزيد الذين اهتدوا هدى. إذن يزيد، إذن كان ناقصا فزاد. وقال سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وأما النقص فما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء اتصدقن. والحديث الصحيحين. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي الألباب وذوي الرأي منكن. فسماهن ناقصات دين. إذن الدين يزيد وينقص، وهنا يزيد وينقص بنفس العمل، ففيه دليل أيضا على أن العمل من الإيمان. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وسبعون بابا، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله. إذن أدنى الإيمان، إذن هناك إيمان عال، إيمان دان، و يعني هذا اللفظ الذي ذكرته الآن هو لفظ الترمذي في سننه، وقال: حديث حسن صحيح، ولفظه بضع وستون، وفي حديث مسلم بضع وسبعون، وقال شعبة بضع وسبعون شعبة بدل أن يقول بضع وسبعون بابا أو بضع وستون بابا. وهكذا كل العلماء من أهل الحديث عندما صنفوا في كتبهم عقدوا بابا في أن الإيمان يزيد وينقص. فالبخاري ترجم له باب في كتاب الإيمان: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل يزيد وينقص. ثم ذكر الآيات التي ذكرت. والنسائي أيضا قال: باب زيادة الإيمان، وذكر فيه حديث الشفاعة وما إلى ذلك من الأمور، وذكر أحاديث عديدة أخرى، من ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا: رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قبص منها ما يبلغ الثدي. وفيه: وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، فلما سئل: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. وهذا في الصحيحين وفي سنن النسائي. يعني وأيضا عندما جاء يهودي إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال: يا أمير المؤمنين، إن آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: ومعي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فذكر كمال الدين، يعني أنه كان ناقصا فكمل. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. يعني هو عيد، هو أصلا عيد. وأيضا أبو داود في سننه ترجم ذلك، وغيره من أئمة السنة، ومسلم الحجاج وغيره، كلهم صنفوا في هذا المعنى ورووا فيه أحاديث. وتأملوا حديث حنظلة، وهو حديث مشهور، عندما قال: نافق حنظلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر، قال لأبي بكر، قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، كأننا نرى رأي عين. فإذا خرج جميعا فسنا الأهل والأولاد والأولاد الصغار فنسينا كثيرا. فأبو بكر رضي الله عنه قال: أنا أيضا أشعر بهذا الشعور. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قال: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. إذن هذا حديث ماذا نفهم منه؟ نفهم منه أنه لما كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرهم كان الإيمان عاليا جدا، لدرجة أنهم لو استمروا على ذلك لصافحتهم الملائكة في الطرقات. لكن عندما ذهب ولقي الأولاد والشغل والعمل وكذا ينزل، طبعا ينزل الإيمان، لكن لا لدرجة أن يقع صاحبه في الذنوب والمعاصي. وإن كان الإنسان إذا لم ينتبه لنفسه فيمكن أن يصل إلى تلك المنزلة الدانية. إذن هذا القول، وهو أن الإيمان يزيد وينقص، هذا هو مذهب جماهير العلماء. وهناك قول الإمام مالك أنه يزيد، وسكت عن النقصان، قال: لأني لم أجد نصا في ذلك. والذي عليه وآخر أمره أنما زاد ينقص. إذا استقر أمر الإمام مالك رحمه الله ومذهب أصحابه جميعا أن الإيمان يزيد وينقص، وهو قول الإمام أحمد وأصحابه والشافعي وأصحابه وسائر أئمة الحديث وأصحابهم، وخالف في هذا أهل الرأي في الكوفة الذين لقبوا بالمرجئة لأنهم خالفوا في هذا الباب. وقلت لكم بأن هذا المذهب هو الذي استقر عليه مذهب الماتريدية وهم الأحناف، وهم معروفون الآن في سائر ديار الأحناف، وعلى ذلك صنفت كتبهم كشروحهم على الطحاوية والعقيدة العقائد النسفية وغيرها من كتبهم، هذه كلها مما صنفوا في هذا المعنى. جيد إخوان. ثم قال رحمه الله المسألة الثانية وهو تفاضل أهل الإيمان، يعني أن أهل الإيمان أيضا يتفاضلون ليسوا شيئا واحدا. قال وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ يعني أهل الإيمان المؤمنون ليسوا شيئا واحدا، عندنا الملائكة وعندنا الأنبياء الذين رأوا الله سبحانه وتعالى أو الملائكة الذين يعبدون الله ويرونه، فلا شك أن هؤلاء إيمانهم أعظم من غيرهم. أيضا عندنا الأنبياء الذين يوحى إليهم، ومنهم من كلم الله سبحانه وتعالى ومنهم من رآه فيما يقال. فهؤلاء يا إخواني بارك الله فيكم، هؤلاء درجتهم في الإيمان عالية جدا، ويليهم الأولياء والصالحون الذين من كثرة تعبدهم لله تاقت نفوسهم لرؤية وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وهنا يمكننا أن نتحدث عن قول عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. الآية في سورة فاطر، هذه الآية اختلف فيها أهل التفسير على قولين. القول الأول أن هؤلاء الثلاثة هم أمة الدعوة وليسوا أمة الإجابة، معنى أن الناس في العالم هم على هذه الأصناف، منهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق بالخيرات، هذا القول الأول. والقول الثاني وهو قول أرجح والأصح وعليه بنى ابن القيم رحمه الله فصلا طويلا في كتابه طريق الهجرتين، وابتدأ الإمام محمد بن يوسف المواق رحمه الله كتابه السنة للمهتدين أيضا بهذه الآية وبتفسير السلف لها. إذن وأهله فيه على تفاضلي، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ قال الله عز وجل. إذن هذا الصحيح هو أن القول الثاني وهو أن هؤلاء جميعا من أمة الإجابة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني الملائكة يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، وهؤلاء الأتباع منهم ظالم لنفسه لم يقم بالكتاب على خير ما يرام وأذنب وعصى الله سبحانه وتعالى، ومن المقتصد أدى ما عليه ولم يزد على ذلك، ومنهم سابق بالخيرات أدى ما عليه وزيادة. فهؤلاء ليسوا شيئا واحدا، ليس هذا مثل هذا ولا ذاك مثل ذاك. وهذا المعنى هو الصواب، وعليه تتنزل آيات كثيرة، من ذلك الله عز وجل وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وقال سبحانه وتعالى في آخر السورة سورة الواقعة فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وصية الجحيم. هذا هو يعني هذه الآيات توافق الآيات الأولى التي ذكرتها. فإذا هؤلاء مقسمون إلى سابقين ومقربين وأبرار وأصحاب اليمين، وهناك أصحاب الشمال ذاك أمر آخر. قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. إذن الرسل عليهم الصلاة والسلام منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجة، إذا كان التفاضل في الأنبياء فما بالك بغيرهم. وقال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان إلى آخر الآيات، وفيها التفاضل بين هؤلاء. بعدها قال بعدها قال سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. فإذا هنا مراتب، هنا مراتب. قال الله عز وجل إن الأبرار في نعيم على الأراك ينظرون تعرف في وجوه نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عيني يشرب بها المقربون. إذن هناك مقربون هناك دونهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظر إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنات عدن. وهذا حديث الصحيحين. إذن الجنة التي من فضة أقل من الجنة التي من ذهب، وأيضا حديث القبص التي رآها عمر رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة فمنهم من تبلغ إلى الثدي ومنهم أنزل منهم من يجرها جرا كما فعل عمر رضي الله عنه، يدل على أن الناس ليسوا شيئا واحدا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان، ليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان، معنى أن الإيمان نزل نزولا كبيرا حتى وصل إلى هذه الدركة. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال فيما رواه عبد الله بن أحمد في السنة لوزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح، معنى أن إيمانه عظيم بخلاف إيمان بقية الناس. إذن هذا واضح مبين بفضل الله سبحانه وتعالى، هذا واضح مبين بفضل الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة وهي مسألة فساق أهل القبلة ويسمى الفاسق الملي، يعني أنه الذي يأتي الفواحش أو الآثام ويظلم نفسه، وحقيقة هو لا يظلم نفسه فقط، هو يظلم وما ظلمناه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فهو يظلم نفسه ويظن أنه يناله بذلك شيء لكن مع الأسف لا يناله شيء. فهذا الفاسق الملي قال فيه الناظم والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاصه. إذن الفاسق الملي الذي يشرب ويزني ويأتي الفواحش وما إلى ذلك من الأمور، هذا الرجل هل يسمى مؤمنا بإطلاق؟ لا، لا يقال له مؤمن بإطلاق، لكن هل يقال عليه مسلم أو كافر؟ لا، هو مسلم، هو مسلم عاص لا يشرف بلقب مؤمن، لكنه أيضا لا يقال عنه أنه كافر لأنه مسلم. فإذا هو مسلم عاص لله وهو فاسق. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدا هذا المعنى أو يعني جاء في كتاب الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. مع أن الآية السابقة معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني أن هذا الكفر ليس كفرا حقيقيا إنما هو كفر عملي، هذا ليس كفرا حقيقيا مخرجا من الملة، بل هو كفر عملي، وكذلك سائر المعاصي. أيضا انظروا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ومع أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فانتبه فمن عفي له من أخيه، من هو أخوه؟ القاتل، فسماه أخا، فاتباع بالمعروف أداء إليه بإحسان. لأن هذا هذه الأحاديث التي ذكرتها تدل على أن الفاسق يبقى مؤمنا وأن أخوة الإيمان لم تنقطع عنه، لكنها ضعفت طبعا. ومع هذا فالفاسق إذا طلب النصرة ضد عدو مشترك فيجب على المسلمين أن ينصره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أمته وقال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني تفعلون فعل الكفار، تفعلون فعل الكفار حيث يضرب بعضهم رقاب بعض دون أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين، سماهم مسلمين وفرقة يعني بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، يقتلها أولى الطائفتين بالحق، من هم؟ هم علي رضي الله عنه، هو الذي قاتل الخوارج في النهروان. فيعني هذه الأمور يجب أن تفهم بهذه الطريقة، ولا تأخذ الآيات تخرج من سياقها. لا يجوز لمسلم أن يكفر مسلما بذنب ما لم يستحله، وسيأتي الكلام على الاستحلال. وهذا لا ينافي أن هذا العاصي الظالم لنفسه، أن هذا العاصي الظالم لنفسه يسمى فاسقا ويعامل معاملة فساق وإن كان مسلما، هذا لا منافاة بين الأمرين. فقد يكون المرء فاسقا ونحن نواليه ونعينه على الحق، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال: ها أنا ذا قد نصرته ظالما فكيف أنصره مظلوما، قال: تحجزه عن الباطل، تحجزه عن الباطل يعني تمنعه، لا يقال إنك تتركه يفعل ما يشاء. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلمين فسوق وقتاله كفر. إذن قتاله كفر، وأما النصح له فيعني له درجات كبيرة. وقال الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتنا ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري على الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولذلك كان السلف رضي الله عنهم يخافون من النفاق، يخافون من النفاق لأنهم عارفون بالله سبحانه وتعالى، وكلما اقترب المرء من ربه سبحانه وتعالى كلما كان أقرب وأكثر خوفا على نفسه. تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعى. إذن هو إما منافق خالص أو فيه خصلة من خصال النفاق. ما هي؟ إذا أتوا من أخان وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذا هذه كلها علامات تدل على المنافق، هذه أخلاقهم وهذه تصرفاتهم وصفاتهم. واضح يا إخواني؟ إذن هذه كلها من علامات المنافقين، هذا النفاق عملي وليس نفاقا اعتقاديا. لكن الصحابة لا يقال فيه مؤمن، لأن المؤمن لا يكون المرء، شوف هذه الدرجات الإحسان والإيمان والإسلام لا تنتقل من الدنيا إلا إذا مررت بالعليا. إذن لا يمكن أن تكون محسنا غير مسلم أو محسنا غير مؤمن أصلا، هذا لا شك أنه نقص عظيم، هذا نقص عظيم. طيب، المسألة الرابعة التي ذكرها وهي أن العاصي مهما فعل من معاص لا يخلد في النار، وأمره بعد ذلك في مشيئة الله سبحانه وتعالى، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. قال الناظم رحمه الله: ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه إلى الجنان، يخرج إن مات على الإيمان. إذن هنا نقول إنه لا نقول إن فاعل الكبيرة أو الذنب هو في النار يقينا، نحن لا نعرف يقين ولا نعرف، لعله كانت بينه وبين الله خبيئة فأنقذه الله عز وجل، لا نعرف هذه الأمور. تحت مشيئة الإله النافذة، ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للبار، هذه قاعدة. نحن لا ننزل أحدا جنة ولا نارا، إنما نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، هذه قاعدة. ولكن لا نجزم هل هذا في النار، أو لكن إذا رأينا من يعجبنا نقول نحسبه كذلك والله حسيبه. ثم هذا الظالم لنفسه الفاعل الكبيرة الذي لم يتب منها هو في مشيئة الله، ولكنه يستحق العقاب. فإذا مات أولا في حياته علينا أن ننصحه ولا نقبل أن يفعل الذنوب بجوارنا، لا نقبل أن يعصي الله عز وجل في جوارنا. وبعد هذا يعني معنى أننا نطبق عليه أحكام الله سبحانه وتعالى، نأخذ على يده إن أذنب، لكن بعد هذا كله نحن نرجو له ونخاف عليه، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، لكن لا نقول هو في النار يقينا، هذا لا يجوز، لأننا لا نعلم ما بينه وبين الله. قد يغفر الله عز وجل له، قد تأتي مصائب تكفر ذنوبه، قد يغفر الله عز وجل له بعذاب بأهوال القبر وأهوال القيامة وما إلى ذلك من أمور. فلذلك ليس من السهولة أن تحكم على شخص، بل هو من الأمور الصعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا. هذه قالها للصحابة رضي الله عنهم كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين، قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا الله ولا تعصوا الله ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجروا على الله، فمن وفى منكم فأجروا على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهي كفارة أو فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا لم يستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه أو عاقبه، والحديث في الصحيحين. إذا فاعل المصر على الذنوب والمعاصي إن شاء عفى عنه وإن شاء آخذه بذلك الذنب. قال تحت مشيئة الإله النافذة إن شاء عفا عنه وإن شاء آخذه بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج من فات من الإيمان. ثم قال والعرض تيسير الحساب في النبا ومن يناقش الحساب عذب ومن يناقش الحساب عذب. يعني الناس يوم القيامة حالات منهم من يعرض الله عز وجل عليه الذنوب يقول أنت فعلت هذا صح من صاحب بطاقة، ومن باب يعني أن الله سبحانه وتعالى يريك أعمالك. لكن من يناقش الحساب فإنه يعذب لأنه نوقش الحساب فإذا يعذب. هؤلاء الذين يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ما كانوا يصنعون، وهؤلاء هم الذين يبتلون بلوى عظيمة وينالهم من الله ما يستحقون. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها فيما رواه عنها البخاري رحمه الله في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت قلت يا رسول الله جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض يعني يتعرض عليه الأعمال يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك، وفي رواية عذب، والحديث الصحيحين. وقد مرت بنا آيات وأحاديث وما يتعلق بالحشر وأحوال الموقف والميزان ونشر الصحف والعرض والحساب وما إلى ذلك من هذه الأمور كلها، والشفاعة، هذه كلها أمور مرت. إذن الآية أوضحت على أن من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أثبتت الآيات أن الناس يوم القيامة على ثلاثة درجات. هؤلاء عندما نتحدث عن الناس نتحدث عن المؤمنين، أما الكفار هؤلاء انتهى أمرهم، نسأل الله العافية. أما المسلمون فهم إما غلبت حسناتهم سيئاتهم فهؤلاء في الجنة، وهذا واضح، أو تساوت الحسنات والسيئات فهؤلاء أصحاب الأعراف يكونون على مكان يسمى الأعراف بين الجنة والنار، وإن كان مصيرهم بعد ذلك إلى الجنة. قال الله عز وجل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لأنهم في الأعراف وينظرون إلى أهل الجنة فيتشوقون لدخولها، أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم يعني في جهنم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء يعني أصحاب الجنة أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، يعني أدخلوا الجنة الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. والطبقة الثالثة وهم قوم رجحت سيئاتهم على حسناتهم وإن كانوا من أهل التوحيد، فهؤلاء سيخرجون من النار حتما يوما من الأيام، سيخرجون إذا استنفدت ذنوبهم في جهنم، وسيخرجون بشفاعة الشافعين وشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشفاعة الأولاد وهم الأفراط وشفاعة الملائكة، كل سيشفع. فالله سبحانه وتعالى قد يغفر لهم ويدخلهم الجنة، ولكن الأصل أنهم سيبتلون، نسأل الله العافية. إذن هذا ما يتعلق بهذا الأمر، وهو الطائفة الثالثة. وهنا المسألة الحقيقة المصنف رحمه الله أتى بها، ولكن أنا الحقيقة لا أحتاج إلى أن أصل، يعني هو أتى بفصل طويل من كتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله يناقش المرجئة الذين يقولون إن الناس يخرجون من النار ولم يفعلوا خيرا قط تمسك من بعض الأحاديث. فالشيخ قال يعني يجب على المسلم قبل أن يتحدث عن أي حديث يجمع النصوص إلى بعضها ويفهمها كما فهم السلف رحمهم الله تبارك وتعالى. موضوع حقيقة أنا لا أريد أن أفصل فيه لعله يأتي في وقته. وثم نحن يعني قلنا بأن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وأن العمل من الإيمان. ومن الخطأ أن يأتي الإنسان إلى نص واحد فيعممه على كل شيء، هذا خطأ فاحش، لأن فيه ضربا لكتاب الله بعضه ببعض. فالآيات التي أو الأحاديث التي تقول إن من مات ولا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، يعني مصيره في النهاية إلى الجنة. أما إذا كانت له ذنوب ومعاصي وما إلى ذلك ف يعني لا يبقى في الجنة إلا من حبسه القرآن. وأما من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني وكان يصلي، أو مثلا لم يكن يصلي لكن سبحان الله ذلك مقداره من العلم، هو كان في بيئة ذلك مقداره من العلم، فهنا يتصور أن يكون لا يصلي، وإلا فالأصل أن المسلم يصلي، هذا الأصل. طيب، طيب بعد أن انتهى من هذا وما يتعلق بالاستدلال على المرجئة الذين يقول إن العمل ليس من الإيمان، وأنه يتصور أن يخرج من النار أقوام لم يفعلوا بتاتا أي شيء من العمل، إنما هو مجرد إيمان قلبي، بل وصل الأمر ببعضهم أن قال إن الحديث يدل على أنه يخرج من النار من كان يقول لا إله إلا الله حتى ولو لم يقل محمد رسول الله. لا شك أن هذا مخالف للإجماع، هذا مخالف للإجماع، إلا أن يكون المقصود به قوم كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا معقول، أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فنجمع الأحاديث والأثار بعضها إلى بعض ونفهمه بتلك الطريقة. والآيات الأحاديث بالخصوص في معنى أنه لن يدخل الجنة من فعل كيت وكيت لن يدخل الجنة، فالمقصود أنه في مشيئة الله، هذه واحدة. وبعض الأحاديث تأولها الإمام ابن خزيمة رحمه الله على أن المقصود بها أنه لا يدخل جنة معينة، هو سيدخل الجنة لكن هناك جنات هيئت لأناس مخصوصين كالفردوس الأعلى وما إلى ذلك، الجنات حقيقة درجات عظيمة، حتى إن أهل الجنة ليتراءون قوما في الغرف، في الغرف العليا كما نرى النجوم في السماء. و يعني حقيقة هذا المعنى عجيب، هذا المعنى بهذا الشكل عجيب، وفيه أن بين درجات الجنان مفاوز تظل في القبر، وأن المرأة أن الناس في الجنة ليسوا شيء على شيء واحد، إنهم هم درجات عليا. إذا لا يدخل الجنة قد يكون بهذا المعنى، لا يدخل الجنة معينة، لا أنه كافر لن يدخل الجنة بتاتا. طيب، المسألة الخامسة الأخيرة أمام قضية من نوقش حساب عذب، مر هذا الحديث وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. طيب المسألة الخامسة وهي مسألة فاعل الكبيرة المستحل لها. قال عامل العامل ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. لا شك أن هذا الأمر يعني واضح بيننا في تكذيبا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا قال أنا من حريتي أن أزني أو من حقي المرأة تقول من حقي أن أخرج من غير حجاب، من حقي تقول من حقي، والرجل يقول من حقه أن يعاشر رجلا مثله، والمرأة تقول من حقها أن تعاشر امرأة مثلها، ما معنى من حقي؟ يعني أنك تستحلها، ترى أنها ليست فقط مباحة بل هي حق لك، وهذا كفر بالله والعياذ بالله. يعني في مضادة، في مضاد، شيء مضاد لشرع الله سبحانه وتعالى في العقائد هذا الآن. ومع هذا يقولها كثير من المسلمين. أو كان شيخنا الشيخ حسن أيوب رحمة الله عليه لا يقول المسلمين، يقول المتمسلمين، يقول عن أمثال هؤلاء المتمسلمين. فهؤلاء فعلا إذا استحلوا ما يفعلون كان يقول لا عادي، الخمر جائز، الله عز وجل لم يقل لا تشربوا الخمر، قال فاجتنبوه. عجيب، كيف فاجتنبوه؟ قال اجتنبوه يعني بعد عنه. وهذا الفهم لم يقله أحد، بالعكس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يعني كونوا في جنب وفي جنب ولا تقتربوا منه بتاتا. وليس معناه يعني هذا التهوين الذي تظنونه. طيب، فإذا الاستحلال هو هو فرع تكذيب لكتاب الله عز وجل، فرع تكذيب لدين الله عز وجل، فرع تكذيب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة فيما علم من الدين بالضرورة. أما المسائل التي فيها خلاف وما ذلك فهذا لا حرج في الإنسان أن يختار فيها قول الله، أو حتى لو لم يكن من أهل الاختيار لكنه قال أو فعل أو استحل، فالخلاف خلاف موجود. أما أن تأتي لما اتفق عليه المسلمون وتستحله فهذا هو الكفر. صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة وهي أن التوبة قبل الغرغرة مقبولة. قال الله قال وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. إذن التوبة مقبولة قبل الموت وقبل الغرغرة، والآية في هذا المعنى كثيرة، والأحاديث أيضا في كثير. قال الله عز وجل أفلا يتوبون الله يستغفرون والله غفور رحيم. وقال عن طاغية فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقال في آية كثيرة حقيقة يطلب الله عز وجل من الطغاة والمجرمين والآثمين بأن يتوبوا. إذا التوبة مقبولة من كل شخص إلا إذا مات، عندئذ لا تقبل التوبة. قال الله عز وجل ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في كتاب أولئك يلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك توب عليهم وأنا التواب الرحيم. وهذا المعنى كثير الحقيقة. والله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا صحراء فانفلتت منه وعليها طعام وشراب، الدابة هربت وعليها طعام وشراب، فأيس منها فأتى شجرة واضطجع فاضطجع في ظلها. قد أيس من راحلتي فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة على عنده شاف نظر وإذا به الراحل وعليه غذاؤه طعامه وشرابه، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت ربي اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. والحديث صحيحين. والحديث حديث الذي قتل 99 نفسا ثم أكملها بالراهب ومع ذلك غفر الله عز وجل له إلى غير ذلك. لكن التوبة لها شروط طبعا. قال الله عز وجل: والذي لا يدعون مع الله إلها آخر ويقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يغفر فيه مهانا إلا من تاب. الآية التي ذكرتها قبل قليل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. شروط التوبة ذكرها الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين، وذكرها في الأذكار، وذكرها غير واحد من العلماء، ونقلوها في كتبهم. وهي ثلاثة شروط، هي ثلاثة شروط، ونزيد شرطا رابعا في حقوق العباد. فإذا المسألة الأولى أن يندم، الثاني أن ينتهي عن الفعل، الثالث أن يقرر أي أن لا يعود إليه ثانية بعد أن تاب منه، والرابعة إذا كانت المعصية بينك وبين الناس فلتستحلهم، تذهب إليهم تقول له أنا قلت في كيت وكيت فاعذرني واسمح لي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة يتحلل منها اليوم فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، كما في صحيح البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعن إمام أحمد رحمه الله بسند حسن وهو عند الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني تصل الروح إلى الغرغرة ويسمع خريره، هذا انتهى الأمر، ما عاد هناك مجال لأن تتوب، أنك عاينت الله. كفرعون عندما غرق وبدأ يقول آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل، لم يقبل الله عز وجل ذلك منه، لأنه رأى الموت، رأى الموت، فلا مجال لي أن يقال هذا. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وبهذا نكون قد أنهينا هذه الفصول العظيمة التي شرحنا بها حديث جبريل عليه السلام الطويل في صحيح مسلم. ونختم بقول الله سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر قوة وأشد كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عبادي وكثر هنالك وخسر هنالك المبطلون وخسر هنالك الكافرون فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم.